فتاوى الحج. فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أحسن الله إليكم. من أسئلة الحج، الأخ عبد الله يقول: من عليه ديون كثيرة في هذا الزمان، هل يتوجب عليه الحج؟ نرجو التفصيل في ذلك. إذا كان عنده مال يسدد الديون ويتمكن أن يحج منه في نفقته فلا بأس، يجب، قد يجب عليه إذا لم يؤدي الفريضة، أو يستحب له إذا كان أدى الفريضة يستحب له الحج نافلة. أما إذا كان المال الذي عنده قليل، كان قليلا ولا يفي ولا يتسع لسداد الدين وللحج، فإنه يبدأ بسداد الدين ولا يحج. نعم. Orang yang memiliki hutang yang banyak, apakah haji bagi orang seperti ini wajib hukumnya? Mohon dijelaskan perinciannya. Kemudian Syekh Fahlan Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, jika dia memiliki harta untuk membayar hutang-hutangnya dan masih memungkinkan untuk melakukan ibadah haji dari uang tersebut, maka tidak apa-apa, bahkan bisa dihukumi wajib jika dia belum menunaikan ibadah haji yang wajib. Dan jika dia sudah menunaikan ibadah haji yang wajib, maka tetap disunnahkan baginya untuk menunaikan haji yang sunnah. Dan jika harta yang dimiliki hanya sedikit dan tidak cukup untuk membayar hutang, maka dia harus mendahulukan untuk membayar hutang-hutangnya dan jangan menunaikan ibadah haji tersebut terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam.